الربوبيه ما يتعلق بجلب النفع ودفع الضر، هذا يعتبر من افراد الربوبيه. لا نافع الا الله ولا ضار الا الله، فاذا اعتقد النفع والضر في المقبور حينئذ نقول ماذا؟ هذا شرك بالربوبيه. فدعاه اغثني، نقول هذا شرك في الربوبيه وشرك في الالوهيه. اذا اجتمع من مسافه بعيده وقع في الشرك بالاسماء والصفات، فهذا شرك في الربوبيه حيث اعتقد انه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. ثم انه لم يدعه هذا الدعاء الا مع اعتقاده انه يسمعه على البعد والقرب في اي وقت كان وفي اي مكان، ويصرحون بذلك عن عباد القبور. وهذا شرك في الاسماء والصفات حيث اثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الالهيه الشرك في الربوبيه والاسماء والصفات. وقس على ذلك، اذا كل من وقع في الشرك في الالهيه فقد وقع في الشرك في الربوبيه وكذلك في الاسماء والصفات.